قال: فاقطعوا لي قطعة. قال عبد الله: لك من ها هنا إلى ها هنا. فباع عبد الله منها فقضى عنه دينه وأوفاه، وبقي منها أربعة أسهم ونصف. فقدم على معاوية وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير وابن زمعة، فقال له معاوية: كم قومت الغابة؟ قال: كل سهم بمئة ألف. قال: كم بقي منها؟ قال: أربعة أسهم ونصف. فقال المنذر بن الزبير: قد أخذت منها سهما بمئة ألف. وقال عمرو بن عثمان: قد أخذت منها سهما بمئة ألف. وقال ابن زمعة: قد أخذت سهما بمئة ألف. فقال معاوية: كم بقي منها؟ قال: سهم ونصف سهم. قال: قد أخذته بخمسين ومائة ألف. قال: وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية بستمائة ألف. فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه قال بن الزبير: اقسم بيننا ميراثنا. قال: والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم أربع سنين، ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه. فجعل كل سنة ينادي في الموسم، فلما مضى أربع سنين قسم بينهم ودفع الثلث. وكان للزبير أربع نسوة، فأصاب كل امرأة ألف ألف ومئتا ألف، فجميع ماله خمسون ألف ألف ومئتا ألف. رواه البخاري. يوم الجمل هي الوقعة المشهورة التي كانت بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه، وعائشة رضي الله عنها ومن معها. وسميت موقعة الجمل لأن عائشة رضي الله عنها كانت تركب على جمل عظيم وقفت به في الصف، وكان ذلك سنة ست وثلاثين من الهجرة. لا يقتل إلا ظالم أو مظلوم، لأنهم إما صحابي متأول فهو مظلوم، وإما غير صحابي قاتل لأجل الدنيا فهو ظالم. وازى أي ساوى، كربة أي حزن يأخذ بالنفس. الغابة هي أرض عظيمة من عوالي المدينة. سلف أي قرض. أرأيتك أي أخبرني، فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتم، أي طلب أن يؤخر دينه على الزبير مع الديون التي يؤخرون قضاءها. الموسم أي موسم الحج. من فوائد الحديث: منزلة الزبير بن العوام رضي الله عنه عند نفسه، وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووثوقه بالله وإقباله عليه والرضا بحكمه والاستعانة به. شدة أمر الدين، لأن مثل الزبير رضي الله عنه مع ما سبق له من السوابق وثبت له من المناقب رهب من الدين حتى بعد الموت. مشروعية الوصية عند الحرب، لأنه قد يفضي إلى الموت. جواز الاستقراض ووجوب وفاء الدين من ورثة الميت قبل تنفيذ الوصية وقبل قسمة التركة. جواز ملك الدور والأرض مهما كثرت إذا كان ذلك من وجه شرعي. المحافظة على الأمانات. قوة نفس عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وعفتها بعدم قبوله ما سأله حكيم بن حزام رضي الله عنه من المعاونة، وما سأله عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما من المحاللة. البركة إذا وضعت في شيء جعلت القليل كثيرا، وإذا نزعت من شيء كان وبالا خطيرا. ينبغي الإمساك عما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم من الفتنة، فجميعهم عدول، وما كان بينهم فهم مجتهدون في ذلك ومتأولون. النية الحسنة تدفع بصاحبها إلى تيسير أموره وقضاء ديونه، كما حصل للزبير بن العوام رضي الله عنه. رياض الصالحين.